وكذبوا واتبعوا أهواءهم، استمروا على تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة، لم تؤثر فيهم هذه الآية العظيمة، بل استمروا على تكذيبهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الدليل والبرهان وينتفعوا من الآية، وإنما اتبعوا أهواءهم ولم يبحثوا عن الحق، فهم فسروا هذا الحدث بأنه سحر، بأنه سحر مستمر أي قوي، أو سحر زائل ولا يبقى. سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال تعالى: وكل أمر مستقر، يعني لا يؤثر فيه تكذيب هؤلاء أو تشكيك هؤلاء، الأمور ثابتة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. فأهل الضلال لا ينتفعون بالآيات، وأهل الإيمان ينتفعون بها، هذا الذي استقر عليه أمر الله جل وعلا ولا يغير ولا يبدل. وكل أمر مستقر، أي لا تغيير فيه، ولو شكك فيه ونازع فيه من نازع فإنه لا يتأثر بذلك. وقد قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر، إذا جاء وقته ظهر، وسوف تعلمون. فلا يؤثر في هذا أو يغير من إرادة الله جل وعلا وتقديره، لا يغير فيه آراء الناس وتشكيكات الناس، حتى لو قالوا أنه سحر ما يجعل المعجزة سحرا أبدا، وإنما هذا يدل على سخافة عقولهم وسذاجة أفكارهم. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يتأثرون بهذا ولا يقبلون هذا الكلام. قال جل وعلا: ولقد جاءهم من الأنباء، أي من الأخبار الماضية والأمم الهالكة التي كذبت الرسل، كذبت بالمعجزات والآيات التي معهم، ما قصه الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا القرآن، جاءهم من الأنباء، وشاهدوا أيضا بأعينهم الأحداث التي تجري. لكن كما قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولقد جاءهم من الأنباء، هذا تأكيد، اللام لام القسم وقد للتحقيق، بلغهم فعلنا بالأمم المكذبة قبلهم، ولكن لم يتعظوا ويحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم قبلهم، لأن قلوبهم ميتة لا تؤثر فيها المواعظ والأحداث. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي زاجر لمن له قلب، مزدجر أصله مزتجر بالتاء، ثم أبدلت التاء دالا وصار مزدجر. ما فيه مزدجر أي موعظة وزاجر لمن يتدبر بعقله، يتدبر بعقله ما يبلغه من الأحداث. ولكن مع هذا لم يزدجروا، ما فيه مزدجر. ثم قال جل وعلا: حكمة بالغة، حكمة من الله أن إصرارهم على الكفر والعناد هذا حكمة من الله، أن الله جل وعلا حرمهم من الهداية لأنهم لا يصلحون للهداية وليسوا موضعا للهداية. والله جل وعلا حكيم عليم، يضع الهداية في من يقبلها ويستحقها ويصرف عنها من لا يريدها ولا يستحقها. هذه حكمته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، هذه حكمة من الله جل وعلا، حكمة بالغة، حكمة عظيمة بالغة للعقول والأفهام، لا يستريب فيها من في قلبه إيمان. فالله جل وعلا لا يجري ما يجري في هذا الكون من إيمان وكفر وهدى وضلال وخير وشر إلا لحكمة، إلا لحكمة بالغة. فما تغني النذر، ما تغني النذر، استنكار أن النذر لا تغني في هؤلاء. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي شيء تغنيه وتفيده النذر جمع نذير من الحوادث والوقائع التي تنذر الناس من الأخطار، أو النذر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالنذر تشمل الرسل وتشمل الأحداث والوقائع كلها نذر لمن ينتفع بها ويعتبر بها. أما من لا ينتفع بها فإنها لا تغني في حقه، لأن الله عاقبه بطمس قلبه وعمى بصيرته، فما تفيد فيه المواعظ ولا الزواجر ولا الأنباء الصادقة عن الأمم السابقة. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم، تولى عنهم أي أعرض عنهم ولا يهمك شأنهم، لأنك قد بلغت، لأنك قد بلغت وأديت ما عليك فأعرض عنهم ولا تهتم بهم، وكل أمرهم إلى الله كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. وهذا الإعراض يوم أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة في العهد المكي، السورة مكية، كان مأمورا بالإعراض مع الإبلاغ والإنذار إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له قوة، فحينئذ أمره الله بالجهاد، أمره بجهاد الكفار. أما في مكة فهو مأمور بالإعراض والصفح والإمهال، لأنه لا قدرة له على مصارعتهم ومجالدتهم، هذا في العهد المكي. ثم نسخ ذلك في العهد المدني حينما توفرت للمسلمين القوة والقدرة على الجهاد.